نخلص بعديها أوعدك إني هسيبك خالص ورا ضهر حكايتك هرميك يا حبيب أنا فاضي بيا كفاية السكة معاك صعب أمشيها وإن كنت بقولك يا حبيبي آخر مرة ندهلك بيها ورا ضهر حكايتك هرميها يا حبيبي.